يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نصائح وتوجيهات للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في كلمتي هذه عن شهادة الزور. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب احترام مال المسلم، فإن الله حرم مال المسلم بأن يؤخذ منه غصبا أو يؤخذ منه على غير وجه شرعي. فكما احترم الدماء والأعراض فكذلك احترم الأموال. وقال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في بعض الأحاديث أن دعوة المظلوم تخترق السبع الطباق حتى تأخذ بالعرش، فيقول لها الرب سبحانه وتعالى: ارجعي فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأي ظلم أعظم من ظلم شاهد الزور يتقدم إلى القاضي فيشهد بهذه الشهادة الفاجرة الماكرة الخبيثة، يحول بين المسلم وبين حقه بهذه الشهادة الفاجرة، ويمكن هذا المسلم الآخر من أكل الحرام بشهادته. فهذا الشاهد ظلم نفسه بشهادته، وظلم المشهود عليه بأن منع من حقه بسبب هذه الشهادة، وظلم المشهود له بأن ساق إليه مالا حراما بشهادته. فإن شاهد الزور أمره عظيم، جمع الله بين عبادة الأوثان وبين شهادة الزور في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرن شهادة الزور بعبادة الأوثان، فهل لمسلم أن يتقدم بأداء شهادة أمام القاضي قبل أن يتثبت ويعرف حقيقة ما شهد به؟ والله حسيبه ورقيبه متى تعمد شهادة الزور. وشاهد الزور غرر بالقاضي مما جعله يحكم بشهادته، ولكن الذنب على هذا الشاهد، غير أن القاضي يجب عليه أن يتثبت في أمر الشهود ولا يقبل شهادة من دب ودرج. لا يقبل القاضي شهادة كل من دب، بل عليه أن يفتش عن حالة الشاهد إذا كان لا يعلم حقيقته ولا عدالته، بأن يبحث عنه ويسأل من يثق به، فإذا كان يجهله طلب من يزكي، ثم إن المزكي لا يجوز للقاضي أن يقبل تزكية كل مزك بدون خبرة، فلا بد أن المزكي يعرف الشاهد بأن يكون قد صاحبه في السفر أو عامله في الدرهم والدينار أو كان مجاورا له، كما في خبر عمر رضي الله عنه. وجهالة القاضي للشاهد لا تضر الشاهد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل على اعتبار الشهادة لا بد أن الشاهد يكون عدلا، فإن كان الشاهد غير عدل وجب رد شهادته حتى لا تذهب حقوق المسلمين بمثل هذه الشهادات التي لا تساوي شيئا، والتي أهلها لا يخافون الله ولا يتقون، بل يأتي مناصرا للمشهود له يبيع دينه بدنيا غيره. فقد ثبت في البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أيها المسلم، يجب عليك ألا تؤدي الشهادة إلا بعد التأني والتثبت، وبعد أن تجزم بما تشهد به. يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد، فقال له: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فمتى كان عند الشاهد شيء من الشك لا ينبغي له أن يتقدم، أما إذا تحقق ما شهد به وكان على يقين من شهادته فينبغي له أن يؤديها، وربما وجبت عليه. لكن يتعين على القاضي أن يتثبت في الشهود، الذين جاءوا ليشهدوا، بحيث يتخبر عن عدالتهم وأمانتهم وصدقهم، لا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها من يخشى الله ويتقيه، والتي كثر فيها شهود الزور لقلة الديانة والأمانة. فالقاضي لا بد أن يتثبت، وإذا ارتاب في الشهود فرق بينهم، سأل كل واحد على حدة، كما قال بعض السلف رضوان الله عليهم. ولا ينبغي له أن يقبلها بدون تأنٍ أو وبدون نظر في عدالة الشاهد وصدق ما شهد به. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ فالقاضي إذا بذل جهده وفتش عن حالة الشهود وأبرأ ذمته فإنه حينئذ معذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، أو كما قال. فالحديث يدل على أن حكم الحاكم لا يبيح المحرم، فلو حكم لك القاضي بهذا الشيء الذي تنوزع فيه وأنت تعرف أنه ليس لك فحكمه لا يبيح لك المحرم، يجب عليك رده إلى صاحبه وإن حكم لك القاضي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. وأموال المسلمين محترمة لا يجوز التعدي عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. فهذا الحديث يدل على أن مال المسلم حرام بغير طيب نفس منه، ولحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أما حديث: الناس تركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، فهذا لا يدل على الاشتراكية المزعومة، فإن الاشتراكية لم يأمر بها الإسلام. فقول الناس شركاء هذا عام حتى الكفرة، فإنهم شركاء في الماء والهواء، فإنهم شركاء في الماء والكلى والنار. ولم يقل الرسول المسلمون شركاء في ثلاث، ثم التخصيص بالثلاث يدل على نفي ما عداه. أما الماء فالناس مشتركون فيه، وكذلك النار والكلى، مع أن الماء إذا حازه في إنائه أو في بركته فإنه يملكه كما هو معروف. والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.